بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفسير هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، أشار الشارح إلى أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، ولذا قال: نخصك بالعبادة، وهذا مأخوذ من تقديم المعمول على عامله. والعبادة تشمل التوحيد، والتوحيد العلمي والتوحيد العملي، والعبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها وجهاد وغيرها مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. نخصك بالعبادة، ونخصك أيضا بطلب المعونة على هذه العبادة وغيرها. فالله سبحانه وتعالى هو المستعان على أمور الدنيا وأمور الآخرة. وفي حاشية الجمل قال: لما ذكر الحقيقة بالحمد ووصفه بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات، خوطب بإياك نعبد. فبداية السورة: الحمد لله رب العالمين. ذكر المفسر سابقا أنه لا بد من تقدير قولوا الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ قولوا الحمد لله رب العالمين. نعم نعم، ليناسب هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، ليكون ما جاء في السورة كلها من مقول الخلق بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الجمل: والمعنى: يا من هذا شأنه، نخصك بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على الاختصاص والترقي من البرهان إلى العيان، والانتقال من الغيبة إلى الشهود. الحمد لله، هذا ذكر لغائب وإن كان حاضرا مع حامده وذاكره بمعيته الخاصة والعامة، لكن الأسلوب أسلوب غيبة. الحمد لله، ولذا ما قيل الحمد لك يا الله. الترقي من البرهان إلى العيان، والانتقال من الغيبة إلى الشهود، لكن لما قال إياك نعبد انتقل من الأسلوب أسلوب الغيبة إلى أسلوب الشهود. يقول: وكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضورا. نعم. طيب، الغيبة إلى الشهود يسمى في العربية التفات، التفات. وابن جني يسمي الالتفات شجاعة العربية، ايش معنى شجاعة العربية؟ يقول كأنه عنى أنه دليل على حدة ذهن البليغ وتمكنه من تصريف أساليب كلامه كيف شاء، كما يتصرف الشجاع في مجال الوغى بالكر والفر. ومن الأمثلة على الالتفات في القرآن: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ولا في الأصل أن يقال وجرينا بكم لأنه يخاطب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. هل في هذا مخالفة لما قدره المفسر سابقا بقوله: قولوا الحمد لله رب العالمين؟ يقول: في هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. يعني إذا قدرنا قولوا فالحمد لله رب العالمين في أول السورة، نعم، يكون كلام من؟ القرآن كله كلام الله، لكن قد يكون كلام الله على لسان أحد من خلقه. نعم، فقوله تعالى إلى لسان فرعون: أنا ربكم الأعلى، هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكنه على لسان ذلك الطاغية. فقولنا الحمد لله رب العالمين أن قاله الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه وأمر بقوله، ولذا قدرنا في أوله: قولوا الحمد لله رب العالمين. فهل نقول أن الحمد لله رب العالمين مما قول الله حمد من الله لنفسه، أو حمد من المخلوق لله سبحانه وتعالى؟ يعني هل الآية الحمد لله رب العالمين حمد من الله لنفسه؟ وهذا ما يقال في تقسيم الحمد، أنه حمد قديم لقديم كما قالوا، هو حمد الله لنفسه، وحمد قديم لحادث كحمد الله سبحانه وتعالى ومدحه لبعض خلقه، وحمد حادث لقديم وحمد المخلوق لربه، وحمد حادث لحادث. وتقدم الفرق بين الحمد والمدح، وهو أنه هل يتأتى بالنسبة للمخلوق أن يحمد أو يمدح، والخلاف في ذلك تقدم كله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: في هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة. يعني حينما نقول في ابتداء قراءتنا الحمد لله رب العالمين، فنحن نثني على الله سبحانه وتعالى بذلك. هل نقول بعد أن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه وبحمده، أو نقول اقتداء بثناء الله سبحانه وتعالى على نفسه وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك؟ وعلى كل سواء خبر سواء كانت خبر أو امتثال أمر، فالخبر يأتي ويقصد به الأمر، وحينئذ يكون أبلغ في المراد من الأمر الصريح. المطلقات يتربصن، هذا خبر لكن مفاده الأمر، ولذا ما في أحد من أهل العلم قال بأن العدة مباحة، لأن هذا خبر وليس بأمر، وليس فيهم من قال إن العدة مندوبة فقط، بل أوجبوا الاعتداد، اعتداد المطلقة. والآية وإن كان لفظها الخبر إلا أن المراد منها الأمر. والحمد سواء قدرنا قولوا أو لم نقدر، فنحن مطالبون بأن نحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. فائدة الخلاف في إيش؟ هو ما في التقدير قولوا إلا لكون تكون السورة كلها متسقة من كلام العباد بس. إياك قرأ السبعة بتشديد الياء، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر إياك، وهي قراءة شاذة مردودة. قال ابن كثير لأن إيا ضوء الشمس، وقرأ بعضهم أياك بفتح الحمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة. وإياك ضمير خطاب، ضمير رفع ولا نصب؟ ضمير نصب. والأظهر أن كلمة إيا، الآن هل الضمير إياك كلها أو الكاف؟ نعم، لأن الخلاف قائم، هل هو جميع الكلمة هو الضمير أو الكاف أو إيا؟ والأظهر أن كلمة إيا جعلت ليعتمد عليها الضمير عند انفصاله، ولذلك لزمها الضمائر نحو إياي وإياك وإياهم إلى آخره. ومن النحاة من جعل إيا ضميرا منفصلا ملازما حالة واحدة، وجعل الضمائر التي معه أضيفت إليه للتأكيد، ومنهم من جعل إيا اعتمادا للضمير كما كانت أي اعتمادا كما كانت أي اعتمادا للمنادى الذي فيه أل، يعني كما سيأتي في قوله تعالى يا أيها الناس. ومنهم من جعل إيا اسما ظاهرا مضافا للمضمرات، وهذا كل سواء كانت الكلمة كلها ضمير أو الضمير الكاف، فالمقصود ظاهر منها. هل يجوز حذف إيا إذا قلنا أن الضمير الكاف في مثل هذا؟ لماذا؟ نعم، لماذا؟ نعم، مقدر في صدر الجملة، لا بد له من معتمد، لا بد له من شيء يعتمد عليه، لأن الضمير المتصل لا يبدأ به في الكلام ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، وإن وقع في حال الاضطرار. نعبد، قرأ أبو المتوكل والحسن وأبو مجلز يعبد بضم الياء وفتح الباء. اختلف في المراد على العباد بالعبادة على ثلاثة أقوال، أحدها أن بمعنى التوحيد، وهذا مروي عن علي وابن عباس في آخرين، والثاني أنها بمعنى الطاعة، كقوله تعالى لا تعبد الشيطان، والثالث أنها بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والمراد دعائي. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفها: العبادة اسم جامع لما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ابن القيم رحمه الله يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. ونستعين بفتح النون في قراءة الجميع سوى الأعمش ويحيى بن وثاب فإنهما كسراها. قال نستعين، وهي لغة، ولغة بني أسد وربيعة بني تميم وقيس، ما زالت قائمة عند بعض الجهات وبعض القبائل. وقدم الضمير إياك في الموضعين وكرر للاهتمام والحصر، وإلا فالأصل نعبدك ونستعينك. ولو قيل إياك نعبد ونستعين صح التعبير، لكن كرر للاهتمام والحصر، قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، يعني العبادة والاستعانة. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. وهذا المعنى جاء في القرآن في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب عظيم، أقول له كتاب عظيم في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات، اسمه معروف مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وعلى كل من السلف من قال: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة. وهذا خلافا لما يقوله بعض الغلاة ممن يعتني بالإشارة دون العبارة، فيقول: الفاتحة سر القرآن وسرها البسملة، وسر البسملة في الباء، وسر الباء في نقطتها. نعم، هم يهتمون بإشارة ما يهتمون بعبارهم. نعم، هذا موروث مذكور عن بعضهم، بعض الصوفية من يهتم بالإشارة يقول إن أسرار القرآن في الفاتحة، وأسرار الفاتحة في البسملة، وأسرار البسملة في الباء، وأسرار الباء في نقطتها. وعلى كل هذا قول مخترع لا يدل عليه أي دليل عقلي أو نقلي، ولم يؤثر عن أحد من يعتد به من علماء الأمة لا سلفا ولا خلفا. قبل التنقيح الشديد يعني لما على كل النقطة، يعني وإن كانت مفقودة سابقا فهي منوية، يعني فرق بين السين والشين. نعم، فهي وإن لم تذكر فهي مقصودة يعني. وانتبه الله

الآن القسم بالله سبحانه وتعالى، القسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نسبة بعض أفعال الله سبحانه وتعالى إلى بعض صفاته كما هنا، التوفيق والقبول لله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت وهو أفضل الخلق، ولكن الله يهدي من يشاء، معنى يوفق ويجعل الإنسان يذعن ويقبل من الله سبحانه وتعالى لا من غيره، ولذا نفاه عن أشرف خلقه. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ليدخل في هذا النفي، فالهداية المنسوبة إلى القرآن لا شك أنها هداية دلالة وإرشاد، ما في إشكال، لكن بقية النوع الثاني دلالة والقبول، القبول والإذعان، قالوا هذه منفية عما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. كما نقول ان الله يدخل الجنه برحمته وياتي برحمته وينتقم منه، او يدخل الكافر النار بانتقامه، يهدي المؤمن بكلامه، يهدي المؤمن بكلامه، لكن من الذي هدى المؤمن؟ كلام الله او الله سبحانه وتعالى؟ في شيء؟ نعم. يهتدي بلا شك، لكن هداية دلالة بمعنى أن القرآن دله والله وفقه، الله سبحانه وتعالى موفق أولا وآخرا. لكن هل نقول أن مثل هذا مثل القسم يجوز أن يقسم به؟ نعم. على كذا يكون القرآن كأي كلام صحيح يدل على الحق، أي كلام يشتري الحق يهدي دلالة الإرشاد، وكذلك القرآن من حيث معاني يهدي، ما صار ميزة لكلام الله، لنقصد أن كلام الله له ميزة، له مبارك بلا شك له ميزة، والله سبحانه وتعالى يوفق من اعتنى بكتابه، هذا ما فيه إشكال، لكن هل الذي وفقه الكتاب أو الله سبحانه وتعالى بكتابه؟ كما أنه أدخل المؤمن الجنة برحمته، البركة في ذات الكلام، البركة في الكلام ذاته، ترى الموضوع دقيق يا أخوان، ما هو نعم. لو صح أن ينسب التوفيق والإلهام إلى كلام الله، صح أن يدعى كلام الله، قال يا كلام الله أهدي، أذكر إيه، دعاء الصفة معروف عنده، دعاء الصفة معروف عنده. نعم. السنة إذا بالقرآن تحدد أن الشيء من يقرأها دلالة على شيء، لكن ما يوقف يعني السنة واحدة، إيه قد يقرأ القرآن ولا يوفق، هاي إذا لم يرد الله له التوفيق قد يقرأ القرآن. التوفيق من نعم، أصبح التوفيق من الله ليس من القرآن. إيه بلا شك، بلا شك الموفق هو الله سبحانه وتعالى. شيخ حضرك الله تكون نقول الآية على دلالة التوفيق والإلهام ليست على الأولى، إن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا. إيه. صفة من صفات. طيب لكن هل هذه الصفة توفق أو أن الموفق هو الله سبحانه وتعالى؟ هل في فرق بين الله جل وعلا وبين كلامه، أو بين الله وبين صفات الشفاء يا شيخ؟ ونزل القرآن ما هو الشفاء والرحمة، القرآن هو اللي يشفي الشاكي بلا شك الله. نعم. لكن بهذه الصفة بهذا الأمر ببركة هذا الكلام ليست كغيره من المخلوقات ولا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكون سبب للشفاء، والشافي هو الله سبحانه وتعالى، كما أنه سبب للهداية والهادي هو الله سبحانه وتعالى. هل يا شيخ؟ نعم. وجد من قرأ القرآن على هذا القول أن كل من يقرأ القرآن يهتدي، نعم، لابد لها أن يهتدي، من قرأ القرآن من المصلحة وظل نعم، لا حتى من المسلمين من اتبع المتشابه وهم من القرآن زاغ. الله عليه.

إذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لغة هذه لا هي بلغة، ما عندهم لغة الضاد خطأ يا شيخ. إلى الآن يقرؤون الضاد خطأ في كتاب، يخرج اللسان في الضاد كأنها ضاد، وهذه نعاني منه من عند الطلاب كثير والكبار أيضا في مسألة الطلاب، وبعض من ينتسب إلى العلم موجود. نعم كثير تفسير تصح القراءة. على كل المسألة خلافية بين العلم على ثلاثة أقوال، ثالثها يغتفر من الجاهل دون العالم، يغتفر بحق الجاهل أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن العالم نعم لا يجوز، لأنك أبدلت حرف بحرف كما لو جئت بصاد بدل الضاد. نعم هذا مبنى هذا الكلام. وإذا قلنا ثالثها فالأول والثاني بالتقابل جواز عدمه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء. حط بالك لأن هذا كله كلام ينبغي أن تعرفه. والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، أيه ما ندري يسرى ولا ما، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة صح، ومن الحروف الرخوة، ومن الحروف الإيش مطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك. رجعنا إلى القول الثالث السابق. والله أعلم. يقول ابن كثير: وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، والله أعلم.